الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأمر إلى يوم الدين وبعد. احنا ذكرنا بالأمس أن الأصول التي اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم عليها في تربية جيل الصحابة الكرام تعظيم نصوص الوحيين كتابا وسنة. قلنا ده كان أصل أصيل في معاني تربية النبي عليه الصلاة والسلام للجيل الفريد الذي تخرج من تحت يد معلم الإنسانية الخير لأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. ثاني أصل من هذه الأصول التثبت في تطبيق السنة. كتير جدا من المسلمين النهارده ربما يتشبث بموقف وتيجي تكلمه يقول لك السنة كده، هو النبي عمل كده، أصل الحديث بيقول كذا. ولما تيجي تحقق في الحديث أو تتثبت من الدليل الذي استند إليه أو عليه تجد أنه أساء فهمه. فدائما لما نيجي نتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام لازم يكون عندنا حرص أن نتيقن أن ده التطبيق العملي لكلام رب العباد ولكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. في أمثلة كتير في حياة الصحابة تقدر تبين القصد بوضوح. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر على فكرة من كبار فقهاء الصحابة، وكان له مذهب شهير جدا بين أهل الصحابة، ومعروف عند علماء الحديث أنه كان من أشد الصحابة تحريا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمر قاعد في يوم واحد جنب منه عجز، فاحنا السنة لما اعتصموا ايه؟ الحمد لله، مش كده؟ صاحبنا عجز فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. فابن عمر قال له وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ما هذه سنة رسول الله؟ في الوقت ده ما تقولش كده، تقول زي ما النبي علمك بس عليه الصلاة والسلام. هو لما انت تقول الحمد لله اللي هو النبي علمنا اياه، وبعدين تزود من عندك والسلام على رسول الله، يا ترى انت بالفقاقة والفهلوة عرفت معلومة ما نعرفهاش؟ مش احنا متفقين ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا إن وإلا وحي يوحى؟ فلما كان يبقى السنة زي ما النبي علم ما تشتغلش بدماغك، انت مش هتفهم عمن أنزل القرآن على قلبه عليه الصلاة والسلام. عشان كده لما واحد سأل ابن عباس، معلوم إن العصر ما فيش سنة بعد النبي، مش كده؟ ففي السنة بعد العصر، السنة اللي قبل العصر سنة غير مؤكدة وأربع ركعات، لكن بعد العصر ما فيش سنة. فواحد سأل عن الركعتين بعد العصر، يعني أصلي ركعتين ولا لا؟ فقال له لا. فواحد قاعد قال له بس أنا هصلي. فقال له يا أخي، قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم شرش دماغ. اختيار ربنا لك أفضل من اختيارك لنفسك، واختيار نبيك لك أفضل من اختيارك لنفسك. المعلومة دي تأكيدها إيه؟ في واحد من الصحابة اسمه أليمين، كان دليل الخلق، شكله مش حلو، فكل ما يروح يخبط على باب يا جماعة الخير أنا جاي أطلب من ربنا منكم جوزوني بنتكم، روح أعمل حاجة. ده لو أنت آخر راجل في الدنيا هتبخ زي السمك في جوزها. مرة اثنين ثلاثة فأبى الناس أن يزوجوه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أليس من نام ذلك واتبعك دخل الجنة؟ فقال النبي بلى. قال فما بال أصحابك لا يزوجوني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إلى آل فلان، العيال الفلانية، قل لهم رسول الله يخطب ابنتكم إليه. صحيح ما كتبش خبر، خبط على الباب يا عم الحاج النبي طالب الجواب منه. فراجل فرح، مين عايز يتجوز؟ النبي. قال له مرحبا ونعم عليك يا قرة عين، فقال إنه يطلبها لي، تعال لي أنا. قال له حتى أشاور أمه. تعرف صحيح الراجل ده؟ أنا بستغرب كأنه عايش في مصر النهارده، أغلب الرجالة النهارده تتفق معاه، يقول لك بس إيه هفكر ده يعني ياخد التركيب دي، وإلا الراجل الحازم اتفق حط إيده في إيد الرجالة هي كده وخلاص. لكن أغلب الرجالة دلوقتي إلا مهرمين، يقول لك طب أفكر يعني لازم ياخد الإذن. صاحبنا دخل المراه فقال لها رسول الله يخطب ابنتنا نفس الكلمه مرحبا بالمعي؟ قال لها ده لفلان. قالت له اجليبيه اليه، يعني معاش في الدنيا غيره غير الراجل ده، فهم قاعدين يتكلموا. البنت العروسه جوه سمع كلام انه عرفت ان النبي عليه الصلاه والسلام اللي اختار ده لها، وان ابوها وامها عمالين يتناقشوا واتنقوا ما فيش الا هو ده بتقول اي ولا لا. اما انتوا عرب انتوا بتقولوا ايه؟ ادفعاني الي والله اولى بي منكما، الم تسمع قول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. المهم صحيح راح للنبي قال له حصل كذا كذا كذا، ان الاب والام والبنت قالت كذا، فالنبي عليه الصلاه والسلام هي جوزت قليل. النبي دعا لها دعوه، اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. يوم الدخله كان يوم غزو الاحد، صاحبنا خرج الجاد اخر الجهاد في سبيل الله على ليله عرس. المهم قليل قتل في ارض المعركه، لما المعركه خلصت النبي سال مين مات مين مات مين مات، فقالوا فلان وفلان وفلان وفلان وينسوا قليل. فالنبي قال عليه الصلاه والسلام صاحب القلب الكبير، ما كانش بينسى حد لا كبير ولا صغير، قال لكني افقد اخي جليل. امي بقى بتدور عليه، امي دوروا عليه لقوا وسط سبعة من المشركين قتلهم وقتلوا. فالنبي طمه إلى صدره ثم قال عليه الصلاة والسلام قتلهم وقتلوه هذا مني وأنا منه عليه الصلاة والسلام. المهم الشاهد النبي دعوتهم لزقت في قفا البنت دي، النبي اللهم صب لزقت تحت، النبي لك رد دعوته تتجوز واحد بعد منه. كان من اغنى الانصار وكان رجل خير، فكان ضرب هذه البنت اوسع ضارب في النفقه في المدينه بطولها وعرضها. شوف بركه الاستجابه، اختيار النبي لك اولى من اختيارك لنفسك. فهو ده رد ابن عباس، وما كان للمؤمن ولا مؤمن. الان مر سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب يا اخوانا اعلم واحد في التابعين، التابعين اللي هم ايه؟ ولاد الصحابه. جميل؟ وكان متجوز بنت ابو هريره. نسيبه مين؟ راويه الاسلام ابو هريره. فعلم النبوه كله عنه. خلاص كده؟ في يوم سعيد قاعد في المسجد بعد الفجر، فلقى واحد بيصلي ركعتين بعد الفجر، فكر سعيد انه ايه؟ جاي متاخر ولا حاجه، ما ادركش سنه الفجر القبليه فبيصليها. يجوز قضاء سنة الفجر القبلية بعد الفجر. الصحابة عملوا كده ولا لا؟ طبعا. المهم صلى ركعتين صاحبنا وسلم، وبعدين لما يجيب ركعتين تانيين، فسعيد فضل انه ايه؟ بيصلي تطوع. فقال له تعال معايا، انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بصلي. قال له بس دي مش سنة النبي. فصاحبنا بيشتغل ايه؟ بالفقاقة كده. في ناس واخدة الدين بالدراع والدماغ والفهلوة. الدين مش كده. الدين حقيقي، قال الله قال رسول الله. بس من احدث فينا من هذا ما ليس منه فهو رد. فصاحبنا قال له انا بصلي يعني. قال له السنه مش كده. فصاحبنا قال له أيعذبني الله على الصلاه؟ يعني انا ربنا من الايام هيقول للملائكه دخلوا لهم النار عشان كان بيصلي بعد الفجر. ده انا بصلي، هو انا مش هتخبر ولا بسكر ولا عمال بتحاسب وبرص. فتخيل ساعتها يقول له ايه بقى؟ قالوا له ربنا مش هيعذبك على الصلاه، لا يعذبك الله على الصلاه، ولكن يعذبك على مخالفه سنه رسول الله. هو ربنا قال لك امشي ورا النبي، تيجي انت تشتغل بدماغك امشي ورا النبي بس وريح دماغك، وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. اخذ بالقصه دي الامام مالك صاحب المذهب المشهور، واحد راح قال له انا عايز اعمل حجه او عمره، احرم منين؟ اهل المدينه الجماعه اللي بيروحوا العمره عمره، فبيروحوا المدينه الاول بيحرموا منين؟ من ابيار عين، مش كده؟ اسمها في الشرع ذو الحليفه. فقال له انا عايز اعمل عمره او حجه احرم منين؟ قال له من ذي الحليفه. وهكذا احرم رسول الله، النبي احرم من هنا. قال له طيب بس انا ليا راي ثاني، انا عايز بقى احرم من المسجد النبوي، من حيث المكان الذي كان يصلي فيه رسول الله. منين؟ من الروضه. مش كده؟ يا ترى ايهما افضل واطهر؟ الروضه ولا ذي الحليفه؟ الروضه افضل. يبقى احرم منين؟ من الروضه. فقال له ايه؟ إني أخشى عليك الفتنة. قال له فتنة إيه يعني؟ إنما هي أبيان أزيده، هي يعني أنا زودت المسافة شوية والمكان ده أفضل. فقال له أما الفتنة التي أخشاها عليك أنك ترى أنك سبقت رسول الله إلى فضيلة قصر عنها رسول الله، إن أنت عرفت إن ما عرفتوش. بسطة شوية، راح دماغك. ربنا قال لك كلمة واحدة، اللي النبي يقول لك عليه تمشي وراه. يبقى نتعلم كده ان حياتي كلها دين، عقيدتي، علاقتي بربنا، والحياة كلها على فكرة الحياة كلها علاقة متصلة بالله. مش لما باجي اتجوز بحط ايدي في ايد ابو العروس على كتاب الله، ولا لما اجي ابيع عندنا حاجة اسمها حلال وحرام وربا وبيع محرمة، لما اجي ابيع واشتري في عندنا قوانين كل حاجه في السلم في الحرب في المعاهدات عندنا دين شرع. يبقى كل حاجه ابحث عن هدي النبي عليه الصلاه والسلام. عندنا اول اصل تعظيم كلام الله وكلام رسوله، اثنين التثبت في فعل السنه، ان انا اتاكد من فعل النبي عليه الصلاه والسلام كي لا اسيء الى رسول الله بسوء فعلي انا. لما نعمل غلط فالنبي الناس تفكر ايه؟ ان هي في الاسلام زي ممارسات كتير من المسلمين النهارده ممارسات خاطئه. يقول لك شوف يا عم هذا الاسلام يا عم. والله الاسلام مليء بالدم. الاسلام مش كده. الاسلام واضح جدا. كلير. كل الناس لما يتعرف صح سيعظمه القاصي والداني. المخالف له قد لا يوافق له، لان اتفق اهل الارض على ان يقولوا للحسن حسن وللقبيح قبيح. مش هتجيب واحده دميمه دميمه لا ترى، واحده يقول لك جميله دمير الوجه، انت بتتكلم ازاي يعني؟ او العكس صحيح. خلاص؟ فالاسلام شيء نقي كالثوب الابيض. محتاجين نعرضه احنا بقى بافعالنا، نعرضه عقد سليم حتى نكون بيننا الحسنة إلى ديننا. صلى الله عليه وسلم وإياكم بكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.